تهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 16 من الجزء 16 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا بك فدكتور. يقول الله عز وجل في سورة مريم: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. نعم تفضل فدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد أن ذكر الحق سبحانه وتعالى الأنبياء، نعم، وذكر المرسلين والرابط بينهم في توحيد رب العالمين وكيف أنهم حققوا معنى إياك نعبد وإياك نستعين ودعوا الناس إلى الصراط المستقيم، كلهم على هذا النسق من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى إسماعيل وإسحاق إلى فرع إسحاق يعقوب وبني إسرائيل، منهم موسى وهارون، كذلك داود وسليمان، إلى أن تصل إلى آخر واحد فيهم كان عيسى عليه السلام. نعم. وكذلك إسماعيل وآخر نبي كان محمد عليه الصلاة والسلام، جميعهم كانوا على الهداية الشرعية، تدبير الشرعي، التزام بأوامر الله عز وجل فيما خولهم فيه واستعاهم، وضربوا أروع الأمثلة، كنماذج عليا ارتضاها رب العزة والجلال البشرية، قدوة حسنة يتأسى الناس بها. ما حدث بعدهم أن الذين خلفوهم بدأوا في التفريط، أو كانوا يبدأون في الإيه؟ في التفريط. فبداية التفريط تأتي من تضييع الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. والمقصود هنا بالصلاة طبعا الصلاة المخصوصة اللي هي في الاصطلاح أداء الأركان في الركوع والسجود وغير ذلك. نعم. وأيضا الصلاة بمعنى الدعاء والذكر والباقيات الصالحات من تسبيح وتكبير والاستعانة بالله عز وجل وذكر الله ومراقبته ليل نهار. فأضاعوا الصلاة، ومعنى أضاعوا الصلاة برضو الكسل وتأخرها عن موضع عن وقتها، ما تركوها كلية ولكن أخروها عن أوقاتها وأهملوها وتكاسلوا في الالتزام بها. وكان من الدوافع التي أدت إلى ذلك اتباع الإيه؟ الشهوات. أضاعوا الصلاة واتبعوا الإيه؟ الشهوات. فتكاثروا في الشهوات. وربنا سبحانه وتعالى لما بيّن الشهوات اللي هو متاع الحياة الدنيا الذي شغلهم، زين الناس حب الشهوات من النساء. نعم. وأضر فتنة كانت على بني إسرائيل في فرع إسحاق كانت الشهوات، نساء. وهذا ما نص عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ان هم ضيعوا الدنيا بسبب انتشار الفواحش والزنا. نعم. وحال بني اسرائيل في ما وصفوه في الافساد كان سببه برضه الشهوات، وعلى راسها النساء. زنا الناس حب الشهوات من النساء، بنين القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فلما أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي هم لاقوا ذلك من العذاب وأصناف العذاب، والكلام ده قبل موتهم، وبعد موتهم مكثوا في البرزخ ولازالوا في البرزخ إلى يوم القيامة، يحاسبون مرة أخرى في قضية الحساب الأعظم. نعم. فيلقون غيا، والغي لو أنت فسرتم معنى الضلال وارد من الآيات تتحمله، اللفظ يطيق أن الغي من ضمن معانيه الانحراف. نعم. يسلك في طريق غير ما أراده رب العزة والجلال منه وما أوجبه عليه، فيضل ويعيش معيشة ضنك. والغي معنى التعذيب اللي بيحصل له في الدنيا كعقوبة لغيه. ويلقون غي أي العذاب المقابل في الآخرة لغيهم. حتى فسر الغي عند كثير من المفسرين بمعنى ان هو وال في جهنم، او يعني وسيله من وسائل العذاب في جهنم. في جهنم. ثم استثنى الحق سبحانه وتعالى الا من تاب وامن وعمل صالحا. التوبه هيلزم منها التوقف عن الذنب والندم على ما فات ورد المظالم إلى أهلها. نعم. والاستعداد لسلوك الطريق الصواب اللي هو الالتزام بخريطة الحياة ومنهجها بالصورة التي ارتضاها رب العزة والجلال. نعم. فيبقى آمن بالوحي فصدق الخبر وسار على المنهج في الطرق التي حددها رب العزة والجلال، وهي الصراط المستقيم، وعمل ايه؟ صالح. صالح. وتتمثل في فعل الواجبات وترك المحرمات، والالتزام ايضا بالمستحبات وترك المكروهات. هؤلاء لو تابوا وعادوا الى ربهم فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون اي شيء، على اساس ان التوبه تجب ما قبلها، وربنا سبحانه وتعالى لا يظلمهم شيئا بحيث أن يحاسبهم على اللي تابوا منه. يعني يستحق العقاب، يعرفهم الله عز وجل بما يستحقون من العقاب، وأنه قبل التوبة منهم. يعني هيذكرهم بالعمل، يحاسبهم عليه تاني. الإنسان اللي بيقترف سوء القانون بيعاقبه. طب لو تاب ولك لا ده حق مدني لازم ان انا ايه عقبك على اساس انت اسأت لمجتمع كامل. نعم. ولا يظلمون شيئا على اساس ان الشخص بيعرف ربنا يبنيه ويعرفه بذنبه ويبين له الخطأ اللي وقع فيه ويظهر فضل ربنا سبحانه وتعالى، ويظهر فضل ربنا. نعم. ولا يظلمون شيئا، وده فعل طبعا منفي عن الله تبارك وتعالى، نفي الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. نعم. وان كان حسابهم بالفضل، بس الانسان لابد ان يعرف العدل حتى يعرف الايه؟ الفضل. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. قد يطلق على الجنه كلها عدن على اعتبار ان ربنا عدنها وطيبها لاهل الايمان. وتطلق في اصطلاح خاص على درجة أقل من درجة الفردوس. اسمها كده. جنات عدن التي وعد الرحمن، وعد وعدا، والوعد وصف فعله، وصف فعله ووعد فعله، والرحمن اسم مطلق، اسم مطلق من أسماء الله الحسنى، دل على صفة الرحمة العامة. وعد الرحمن عباده بالغيب، فالعباد هنا لكل العباد. فلما كان وعد الله لكل العباد أن من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، ناسب أن يذكر اسم الايه؟ الرحمن. في رسالة الهداية اللي تصل إلى كل الناس. وأيضا دعوة للناس أن الرحمن موصوف بالرحمة، ورحمة ربنا سبحانه وتعالى قريب من المحسنين، عشان يلتزم. نعم. يعني العاصي باب الرحمن مفتوح. فهي دعوة إلى التوبة. نعم. طب بالغيب، فالدكتور مقصود بها جنات عدن بالغيب، التي بالغيب، والتي ولا معناها ايه هنا؟ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. الغيب هنا تشمل اشياء كثيرة. نعم. الجنة نفسها غيب بالنسبة لي، ولا تقاس على ما عندنا. مقاييس الجنة لا تقاس لا بقياس تمثيلي ولا بقياس شمولي، وإنما تقاس بقياس الأول. الأمر الثاني أن جنات عدن الرحمن سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب. يعني إحنا ما رأينا الله وما رأينا له مثيلا. تمام. لكن الإيمان بوجوده وأنه حق وأنه خلق السماوات والأرض لا شك في ذلك. وأن من ضمن صحة الابتلاء في هذه الحياة أن يكون الحق سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب. وأن الله عز وجل فوق عرشه مطلع على ما يدور في خلقه، سواء في عالم الغيب أو عالم الشهادة. فجنات عدن التي وعد الرحمن عباده عن طريق الوحي اللي جاء من عالم الغيب. لأن الإيمان بالوحي أصلا إيمان بإيه؟ بعالم غيبي. نعم. أنا ما شفتش جبريل اللي شاف الرسول، لكن عامة الناس ما شافوش جبريل. ممكن يشوفوا مثلا إنسان وهو في الحقيقة جبريل متصور في صورة بشر. نعم. زي ما كان بيجي النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في حديث الأعرابي، حديث عمر. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. الرسول أخبر، وقال له: صدقت. أخبرني عن الإيمان، أخبر. قال له: صدقت. أخبرني عن الإحسان، أخبر. وهم كلهم بيقولوا عجبنا له يسأل ويصدق، لغاية ما أخبر عن علامات الساعة، ثم وأخبر عن إماراتها، ثم انصرف. نعم. سأل عن إمارات الساعة ورسول أخبره، وسأل عن وقتها، فقال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم انطلق. يقول عمر: فلبست مريا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أتدري من السائل؟ إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وجبريل كان جاي في صورة بشرية. لكن الصورة الحقيقية لجبريل ما شافوش غير النبي عليه الصلاة والسلام مرتين. مرة وهو في الغار له 600 جناح سد الأفق، ومرة وهو في الملأ الأعلى عند سدرة المنتهى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. نعم. طيب الصورة الحقيقية لو هي موجودة ومرئية قدامنا والناس شايفة جبريل على حقيقته، ما لن تتم الحكمة. نعم. أولا محدش هيكذب بالرسالة. ليه؟ لأن أنت شايف قدامك أهو، ما هيبقاش عالم امتحان بقى. صحيح. هل يصح امتحان وأنا أجيب لك نموذج الإجابة قدامك والسؤال ونموذج اللي جمع معك؟ لا، ده منفعش، لا يصح. يفشل الامتحان، وما ينفعش امتحان من غير أسئلة. فالحياة هي المدرسة اللي بيتم فيها الامتحان، ولازم مقررات تيجي وتذاكرها ويجي فيها أسئلة وتجاوب صح. فعلى هذا النحو حكمة الابتلاء وبيان الحكمة في امتحان العباد لن يكون إلا عن طريق عالم غيبي وعالم في الشهادة، والله من فوق عرشه يرى ما في عالم الغيب وما في عالم الشهادة. فالإنسان في هذه الدار، في دار ابتلاء وامتحان، يؤمن بالرسالة التي جاءت، فالذي يكذب بها ويكذب بدلائل هذه الرسالة اللي هي خوارق العادات اللي بتيجي أو حكمة ربنا سبحانه وتعالى في النظر للفطرة، وإنك أنت تفهم الحياة صح، وأنت مين وجيل إيه وعشان إيه وكلام من ده، ده حكمة ربنا سبحانه وتعالى العليا في إن الناس لابد أن تفكر من خلاله. فاللي هيقول لك لا أنا مش مفكر وهمشي كده، الله تحمل المسؤولية أنت بقى. نعم. فهنا الجنات مرتبطة بدار الآخرة، دار الجزاء، وطالما في دار جزاء يبقى في مجازاة، يبقى لازم يكون في أعمال ودار ابتلاء. ما هو زي في جنات في جهنم والعياذ بالله. طيب ربنا وعد بذلك، وعد أن من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا أدخله الجنة. نعم. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. لأن أصل القضية في قضية التوحيد والشرك دي هي أساس الفطرة. الفطرة بتقول إن الكون له إله واحد هو اللي خلقه، فلما تجعل فيه إله تاني يبقى أنت بوظت الدين. تعالى في الأوامر اللي كلفك بها واتكلم، يعني اتكلم يعني ايه؟ يعني معلش الامر ده هو انا ما عملتوش عشان خاطر ظروف ووضع، تعذر باي عذر. يقدر يعمل كده؟ ربنا يغفر له. لكن هو مقر ان الكون بسم الله والارض بسم الله، هو مالكها وخالقها وهو له حق العباده. نعم. هو المنفرد بالالوهيه، حق العباده، المنفرد بالربوبية، له الكمالات التي لا يشابهه فيها أحد، أسماء وصفات. أنا مقر بكده ومعتقد، ولكن قصرت، آمنت بذلك. طيب الأوامر بقى تعمل كذا وعمل كذا، فأحيانا النفوس ما بت يعني تقدرش تصبر وتجاهد حتى تستمر. فدي بيتفاوت فيها الناس درجات بين السابقين المقربين وبين مقتصدين وبين الظالمين انفسهم. نعم. ده كله ممكن ربنا يغفر، لكن انت تقول لا ده هو المسيح اللي خلق، او تقول لبوذا اللي خلق، او تقول لعزير اللي خلق، او تقول لكريشنا، او تقول ان ما فيش اله. لا، انت جيت في القضيه خربتها، تعدى حدوده، تعديت الحدود في حقيقه الحياه والفطره. فده ما ينفعش. لا، ده الكلام معاه في جانب تاني بقى. تعالى الشرك بلغك وانذرك وبين لك ان ده خطر كبير جدا جدا وطغيان. وطغيان. فدار الابتلاء، الابتلاء فيما اعطاك وخولك واسترعاك. اما الشرك فقضيه اخرى، انت دخلت في القضيه في موضوع تاني. جعلت هذا الكون منسوب الى اله اخر. وتوصفه بما انفرد الله عز وجل بوصفه. فالحساب هنا حدث فيه انتقال من مجرد ابتلاء الانسان قد يعصي الله عز وجل فيه بتبقى كبيره، الى قضيه كفر بالله تبارك وتعالى وكفر بانبيائه ورسله وكفر بالمنهج والخريطه العامه وظلم شديد وشرك. ربنا قال ان الشرك لظلم عظيم، عشان كده كان الحساب في دي. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. فقضية الغيب والإيمان بالغيب أساس في فهم الحياة. لو انكشف عالم الشهادة، انكشف عالم الغيب، عالم الغيب وأصبح كعالم الشهادة يعني، والكل مرئي بالنسبة للإنسان ويرى الله جهرة ويرى كل صغير وكبير في عالم الغيب، ملائكة أو جن أو القدر أو الجنة أو النار، ما كان للحياة معنى، بل المعنى الحق أن يكون في دار ابتلاء في غيب شهادة. نعم. إنه كان وعده مأتيا، أي ما وعد به فيما أوجبه على نفسه من حق العباد عليه إن هم أطاعوه، وهي الجنات، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. الوعد ده لازم هيحصل. إنه كان وعده مأتي، الوعد حقيقي حقيقي، والله أقسم على ذلك وأكد على ذلك في مواطن كثيرة سوف تأتي أيضا أن ما وعد به حق. إنما توعدون لواقع، لصادق، وإن الدين لواقع بمفصل. نعم. لما يدخلوا الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها وكذا جميع المشاهدين، آمين، إنه كان وعد لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، يعني كل اللي فيها حكم، مش فيها فوضى. يعني حكم بمعنى إيه؟ أن التسبيح يلهم به أهل الجنة، الذكر. نعم. أنت لما بتشوف شيء في آية من الآيات تقول سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، دي البقيات الصالحة في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فأنا بقول أما بشوف حاجة جميلة جدا جدا بقول سبحان الله، مش كده؟ طيب ليه من جمالها، من طريقة عملها، من إبداعها؟ لما ألاقي حاجة خرقت العادة فبقول سبحان الله. طيب أنا لما أحط الزرع وأقعد أستناه وأشوفه كده كويس باخد 3-4 شهور، مش كده؟ فأول ما يطلع ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب لو جيت أبص لقيت الزرع كله بدل ما ياخد 3 شهور خد شهر واحد، اللي هو الناس بتزرعه في 3 شهور، احنا عندنا بنزرع في ايه؟ شهر واحد. في شهر واحد. الله اكبر. الله اكبر، مش كده؟ اما تلاقي الزرع كده طالع كده مصوره مثلا على التصوير البطيء، التصوير البطيء وبعدين يسرعه، فتلاقي النبته طالعه من الفلقه بتاع الحبه وقاعده بتتحرك كده لغايه ما كبرت وبقت شجره. نعم. فبتقول سبحان الله. اللي انت شفتها كلها، اللي مر ده كله انضغط في ايه؟ في لحظه. فشفت الحاجه قدامك على طول. حطيت بذره لتفاح كشجره، فقلت وصلت الشجره طلعت طلعت طلعت وطلع التفاح. تقوم واخد منها واحد. تقول سبحان الله. طيب كل ما تتمناه ربنا سبحانه وتعالى يحققه لك. فلما تلاقي اللي قدامك بتقول ايه؟ سبحان الله. نعم. الحكم اللي بتيجي في الجنة من كثرة ما يرى الإنسان وآثار هذه النعم يقول فيها إيه؟ سبحان الله. فما فيش لغو، كل حاجة مرتبطة بإلهام التسبيح والتكبير والتحميد وآيات الحق ومفعولاته وآلائه بتشوفها قدام عينك. فتيجي تبص تشوف قدامك غير النطق بسبحان الله. نعم. هو ده نعيم. فما بالك بقى لما تشوف ربنا سبحانه. فيجي فيها بقى ايه؟ التسبيح الحقيقي بقى، تشوف الامور على حقيقتها. انت شايف ربنا سبحانه وتعالى. الكلام ده في دار الجزاء. انه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. سلاما. ان الحياة فيها مبنية على السلامة، اللي ترى فيها بقى يعني أفضل ما يتمناه الإنسان. اللي الناس على بتصور هنا المدينة الفاضلة، هو تصور المدينة الفاضلة ليه؟ ليه هم أما اتكلموا الجماعة اللي هم فلاسفة عن المدينة الفاضلة، لأن المدينة الفاضلة لازم تكون موجودة، وهم مش عارفين يوصلوا لها، فبيسعوا الى ان يكون في مدينه فاضله الناس فيها عايشين حبوا بعض خافوا على بعض الكلام ده كله، فمش قادرين يتصوروا العله من وجود الحياه والعله من وجود الاخره. الاخره فيها الجنه وفيها المدينه الفاضله، الجنه هي المدينه الفاضله، بس هم عايزينها في الدنيا. هم عايزينها في الدنيا. لا، الدنيا خلقت للابتلاء بقى، فعشان تكون الدنيا مدينه فاضله يبقى لازم تكون تحقق فيها العله التي خلقت من اجلها وخلقت من اجلها، وهي الابتلاء. نجح في الابتلاء، وكيف ينجح في الابتلاء؟ اتبع اوامر ربنا سبحانه وتعالى فيها اللي كلف بها الرسل والانبياء. يعني فكره تحقيق مدينه فاضله في الدنيا ممكنه لو اتبع الناس كلهم الاوامر الشرعيه وصبروا على الابتلاء وفهموا معنى الحياه. تمام. فالمدينه الفاضله في الدنيا عشان تيجي لا يمكن ان تحدث الا اذا اتبع الناس جميعا قول الله تبارك وتعالى لادم فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نعم. دي المدينه الفاضله. لو الناس كلهم طبقوا دي حتى تلاقي المدينه الفاضله. الناس بتحب بعض، حريصة على بعض، مفيش حقد، مفيش غل، مفيش الحاكم والمحكوم مترابطين مع بعض، الدنيا وكل دولة قوتها وكونها مدينة فاضلة على قدر اتباعها للايه؟ للشرع. ان انت بتقول بلاش الاشرار، مش عايزين الاشرار، هنحارب الاشرار. هو بيحارب الاشرار عشان تبقى البلد فاضلة. نعم. بلد متحضرة، بلد متقدمة، هذا التقدم الحقيقي. إنما تخلي الحياة كلها مبنية على أفعال الأشرار ومعصية رب العزة والجلال تقول لي مدينة فاضلة، مش ممكن. مش ممكن. جريمة هتزيد. نعم. والفساد هيزيد. وتدمير المجتمعات هيزيد. وغير كده كمان العلة من وجود الحياة هيروح. يعني من ضمن الأمور اللي تحتاج إلى تعليق، لو أهل الشر عايزين يدمروا مجتمع كامل، يدمروا مجتمع هيضربوه بقنبلة نووية، ممكن تأذيهم وتأذي آخرين، تعطل مصالح، تعطل مصالح كتير، فما تنفعش. صنعوا القنابل النووية لكن عرفوا إنه ما فيش فايدة منها، مش هتفيد، مش هتفيد بها، دمار. ممكن في حالة حرب، في حالة أزمات حرجة ولا حاجة ممكن تفيد، لا، إنما غير كده ما. حتى لو انضربت الأشعة بتتحول ذرية وبتدمر بلاد، تأثر على أماكن قريبة وتأثر على الأكل والشرب وكل حاجة. فالخيار ده ما عادش موجود، لا، الخيار التخطيطي إن هو يضرب الحكم الإلهية. نعم. يحاول إيه؟ يعمل عكس الحكمة الإلهية. يعني الحكمة الإلهية في إيجاد العلاقة بين البشر، بين الرجل والإيه؟ والمرأة. الرجال والنساء. ده مركب فيه شهوة بمقدار، ودي مركبة فيه شهوة بمقدار. والتقاء الرجال والنساء وفق الشرع يخلي المجتمع مدينة فاضلة. نعم. لكن هو علشان يدمر أمة يقول لك إحنا لو لعبنا في الخصوبة اللي خاصة بالمرأة والخصوبة اللي خاصة بالرجل المجتمع هيضيع. لأن بعد ما هو يخرب الخصوبة هنا ويخرب الخصوبة هنا، إيه اللي هيحصل؟ 50 سنة المجتمع هيقوم خلاص انتهي، انتهي، ما عادش فيه بشر. نعم. ما عادش يبقى فيه بشر. وعلى فكرة هم شغالين على كده يعني. فيخلي الناس في مجتمعاتهم تضيع عن طريق ان يحطوا مثلا بعض المواد اللي هي تؤثر في خصوبة الرجال او النساء، بحيث الولد يطلع ياخد سمس من اول سنة لغاية 5 سنين ولا 6، فيموت لكل الحياة المنوية تقريبا، ويحصل نزيف عند البنت اول ما تصل الى الحيض، ومع استمرار الحيض بتاعها نزيف كده، اغلب النساء دلوقتي او البنات يحصل لها نزيف، ده ما كانش محبوب في الكلام ده قبل كده. لا، هذا الامر هو مواد بياكل بتاع شيبسي وبتاع ومعلبات وشوكولاتات وحاجات ومن دي كتير، دي كلها فيها نسب محطوطه بقدر ان على مدار 5 سنين يعمل نزيف. النزيف ده يبقى خلاص الرحم ما عادش مهيئ لان يتحمل ولادة. الشيطان اللي بيخطط بقى بيقول لك انا في خلال 50 سنة اقضي على مجتمع. نعم. طيب ده بالاضافة الى ان الزواج ابوابه الشرعية اللي كانت موجودة يسدوها. فيأخروا سن الزواج وفي نفس الوقت الاباحية تبقى متاحة في ايدي الجميع. واذا اصبحت الاباحية متاحة خلاص الانسان بيزهد فيه. نعم. فمن كترها بيزهد فيه. كده يضيع المجتمع. يبقى بعد ما تحسبش دلوقتي هم يحطوا الخطة على مدار 50 سنة. بعد 50 سنة المجتمع ينهار. تلقاء لوحده. هو ده اللي حصل عندهم لان هم الاباحية هناك الاصل بالاضافة لان الاشياء دي كانت موجودة قبل كده. دلوقتي بيحافظوا ان ما فيش حاجة والحاجة دي تكون موجودة. يعني مسألة ان الامور تبقى موجودة كده لا ما عادش زي زمان. اللعب عندهم على تقيل. حاشوا الاشياء دي عندهم وصدروها زي حالتنا في الدول بتاعتنا. لكن الإباحية عندهم ضيعت المجتمع فالنسبة عندهم نزلت وضاعت بحيث ان اصبحت المجتمعات الغربية ما عندهمش النسبة اللي تكفي الاستمرار البشرية عندهم. نعم. فبعد 50 سنة هينقرض ما عادش فيه خصوبة ولا فيه ولادة يترشين ربهم. فلعب في اصل التكوين نفسه. ان حكمة ربنا في ايجاد الاشتهاء داخل البشر لعبوا فيه. فاللي حصل ايه؟ المجتمع عندهم وصلت نسبة التكاثر الى اللا عودة. انخفضت جدا جدا جدا الى درجة اللا عودة. ف50 سنة يبقى مفيش حد من الناس اللي موجودة هناك اللي هو اتبعوا الاباحية المطلقة مفيش ضوابط شرعية ولا اي حاجة. نعم. المجتمع راح. عشان يرجعوها هم هناك شوف بقى يجيبوا رجالة منين ويجيبوا هما انتوا جبتوا البلاء بس هو اللي بيخطط عايز يدمر المجتمعات بتاعتنا زي كده. المجتمعات بتاعتنا نظرا لان العرف متأثر بالشرع وقوانين الحق سبحانه وتعالى وشرائعه حافظت على الوضع حتى الان. نعم. لكن كل ما تنهار كل ما بتضيع بحيث يجي يوم من الايام تدور على ان في مثلا ولد سليم ما انتش لاقي. الواد يا مولود مشوه يا الام تعبانه وعندها نزيف يا شالت الرحم يا الولد نفسه ما فيش اي خصوبه خالص. هو ده كل الكلام ده خلي الشركات بتاعتهم تشتغل على الطرف الثاني اللي هي المقويات ومش عارف ايه وكل اللي بيعرض الان تقريبا في مثل هذا المجال امراض من او علاجات لمعالجه الخصوبه اللي ضيعوها. سواء عند الرجال او عند النساء. مش دي مش فرقة عين زي ما بعض الناس بيتصور، لا ده علاج لمرض هو اصلا انشئ فيهم خططوا له. وهكذا تنهار الايه؟ المجتمع. المجتمع. فهو يشوف حكمة ربنا فين يدرسها كويس ويبدأ يعمل عكسها. تخطيط ابليسي شيطاني. شيطاني. نعم. احنا مش واخدين بالنا بقى، لما تيجي تقول له التزم بالاسلام يقول لك يا عم بلاش رجعية احنا متقدمين ومش عارف ايه وكلام من ده. يا جماعة الأوامر ربنا قال كده عشان خاطر فما يعرفوش الكلام ده يكتشفوه إلا بعد ما تحصل الكارثة فيبدأوا غصب عنهم يرجعوا لطبيعة الإسلام بعد ما يفوت الأوان بعد ما يفوت الأوان. زي جماعة العادية ينادوا بحقوق المرأة وفجأة بعد ما تضيع المرأة ترجع تقول لا أنا عايزة أرجع تاني أقعد في بيتي. صحيح. وفوق العيال وفوق لزوجي ده دور في الحياة. حتى يعني نفس اللي حصل مع بني اسرائيل في الخراب اللي حصل عندهم بسبب الانحرافات جه عليهم خراب ورجعوا تاني وجه عليهم خراب تاني لدرجه ان الواحده تقول انا ابقى الزوجه السبعه بس ابقى ظل راجل. والرسول اخبر من نعم. من علامات الساعه ان قله الرجال وكثره النساء حتى يقول الرجل لخمسين امراه قيم واحد او 40 امرأة قيم واحد. دي علامة علامة الساعة. كل الكلام ده بسبب اللعب في هذه القضية. نساء كتير جدا جدا وما يجيش منهم رجل. ما هي اللي عندها نزيف يعني هو المفروض الوقت حتى اي واحد يسأل في الزواج هي عندها نزيف ولا ما عندهاش نزيف؟ نعم. لان الاصل في النزيف ده شاذ. كان زمان لما واحدة تكون عندها نزيف تبقى مشكلة. انما الاصل ان اي واحدة بتحب دلوقتي بيجي لها نزيف على طول. بدل ما تحيض 4 أيام ولا 5 أيام ولا أسبوع، فالحيض بيستمر 10 أيام بسبب النزيف، تنهار. ليه؟ أهلها ربوها على الشيبسي والشوكولاتات والحلويات والحاجات دي كلها، فيها مواد حافظة معمولة بنسب معينة ومركزة مخطط لها من قبل أعداء الأم. نعم. ومفروضة في أغلب المطعومات اللي بتتاكل، ده وضع طبيعي. ودي كشفها ناس مع اللي بيخططوا نفسه، واحنا أزعنا الكلام ده كله. طب أنت هتعمل إيه؟ فهو يعني تأثير عدم الالتزام بمنهج الحق سبحانه وتعالى لازم يؤدي لذلك. نعم. فاللي عايز بقى إنه يعيش حياة صح، ما فيش أفضل من الشهر اللي ربنا سبحانه كلفنا بيه. دنيا هيحقق معنى المدينة الفاضلة، وفي الآخرة هيعيش في مدينة فاضلة لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. وعشية يعني ليل ونهار صباحا ومساء هم يأكلون كما يتمنون. نعم، الرزق موجود. موجود. نعم. تلك الجنة اللي هي جنة عدن وذكرها في الجنات كثيرة، والجنة في 100 درجة. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، اللي هو أساس الدين كله في تقوى رب العزة والجلال. وتعريف التقوى أن تجعل طاعتك لله وامتثالك لأوامره وقاية لك من عذابه. نعم. فمبنية على الطاعة، على تنفيذ أوامر الله وتقديم أوامره على أمر من سواه. ليه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. التزام الصراط المستقيم، التزام طريق اللي ربنا أنعم عليه، وعدم الانحراف إلى المغضوب عليهم أو الضالين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك. نورث طبعا فيها فعل، والراس فعل وصف فعل، والوارث اسم مطلق من أسماء الله الحسنى، دل على ذات الله وعلى صفة الوراثة بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى الوراثة وحدها بالتضمن. أو التوريث والمورث. التوريث ممكن برضه. وما نتنزل إلا بأمر ربك، وما نتنزل إلا بأمر ربك، ده كلام جبريل. لأن الآية ديت تحمل رسالة في حدث أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام سأل جبريل. نعم. بيقول له ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ يعني أنت ليه ما بتجيلناش كتير؟ فنزلت هذه الآية. وما نتنزل إلا بأمر ربك. يعني ده مش في إيدي، أنا ما أتحركش إلا بإذن مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. وهكذا شأن الملائكة كمدبرات تقوم على الإشراف على الأرض والعالم. نعم. المحيط بالأرض. نعم. وكذلك في دار الابتلاء ودار الجزاء، الملائكة دورها دور ابتلائي. يعني ايه دور ابتلائي؟ يعني لما ابتلاهم الله بالسجود لآدم وأطاعوا ربهم وبيّنوا أنهم كانوا مستفسرين عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كانوا مستفسرين غير مستنكرين، بعكس إبليس اللي اتفصل عنهم بحقده. نعم. فسجدوا لآدم لما كلفهم الله عز وجل بالسجود، فرفع الله درجتهم وشأنهم وكلفهم بتدبير أمور الإنسان وحسابه. فلا يتحركون إلا بإذن من ربه، لا أن الملائكة في خصائصها أنها مستقلة بأوامرها وقرارها عن الله تبارك وتعالى كما ظن من عبد الملائكة. لأن كثير من اللي عبدوا غير الله عز وجل جعلوها في منزلة الملائكة، لها تصرف خاص، زي اعتقاد الشاذلية من الصوفية إن الشاذلي هو القطب المتصرف. نعم. بعض الطرق التانية ان كل طريقة لها قطب وفي اربع اقطاب وكل قطب واخد له ايه تربيعة من الكون يعني. نقسمين على بعض. نقسمين على بعض. ده كله عقائد وثنية شركية. نعم. ربنا بيبين ان الملائكة نفسهم لا يتحركون الا باذن من ربهم. فالآية واضحة. انت ما بتجلناش كتير ليه؟ ده سؤال من النبي عليه السلام لجبريل. فالرد وما نتنزل الا بامر ربك. بامر ربك. الاوامر الشرعية. ربنا لما ذكر في التقدير السنوي في ليلة القدر يخبر الحق سبحانه وتعالى عن القرآن إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فكل واحد له تخصص ونازل بأوامر، ما يقدرش كده عنه. نعم. حتى الملك الموكل بالنطفة في الرحم عند النفخ في الروح يؤمر بكذا وكذا وكذا، أربع كلمات يبقى أمر. نعم. فما فيش واحد بيتصرف من نفسه، حتى جبريل عليه السلام ما يقدرش. فبيقول له إيه؟ وما نتنزل أي يا محمد إلا بأمر إيه؟ ربك. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. إيه بقى ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر في أعظم آية في كتاب الله. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الكلام ده فيما يتعلق بكل الخلائق. على اعتبار ما بين أيديهم اللي جاي في المستقبل. من الوحيد الذي قدره في علمه وكتبه في لوحه ولم يطلع عليه احد من خلقه؟ ربنا الله عز وجل. يبقى ده العلم اللي هو جاي. الاحداث اللي هتحصل انفرض الله بعلمه، واللي فاتت من الاحداث احاط بها علم احاط. وما خلفنا وما يحدث الان من حركتنا وسكناتنا في الخلق والمتابعه في كل صغيرة وكبيرة في تنفيذ المكتوب في اللوح من موضوعات الخلائق ومشاريع هينشئها رب العزة والجلال، لأن كل إنسان يعتبر مشروع في حد ذاته. نعم. تنفيذه لحظة بلحظة على رب. يبقى علم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ونحن ما نقدرش نتحرك، واحنا ده ربنا اللي خلقنا واللي قدر كل صغير وكبير. نعم. واللي احاط بنا، لان هل في واحد هيزيغ عن امر ربنا سبحانه وتعالى؟ يقدر واحد من هو كانه بيقول ما حدش يقدر يعمل كده، احنا ملائكه ما نقدرش نعمل كده. فما بالك بقى بالبشر. لما وصف الملائكه بانهم ايه؟ عباد مكرمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللي هو اعلى درجات الطاعه. نعم. فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام كده، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين إيه؟ ذلك. أو قول بقى طبعا الآية تحمل مثلا إيه؟ ما بين أيدينا أمر الدنيا وما خلفنا أمر الآخرة وما بين ذلك ما بين النفختين. كل واحد بيجتهد في إن هو إيه؟ الكلام ده برضه الآية تستوعبه يعني، ما تمنعش يعني. نعم. أو الكسب مثلا وحديث النفس. لكن هي مرتبطة ب أنواع التقدير. أنواع التقدير. نعم. لهما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبعتنا بحكمة تتعلق بك في تبليغ ما يخصك لصلاح البشرية. نعم. فبننزل على حسب الايه؟ الحاجة. في الوقت ده الرد يجي، في الوقت ده الحكم يجي. حتى ورد في الحديث من حديث أبي الدرداء يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام. نعم. يعني اللي أحل ربنا هو الحلال، واللي حرمه هو الإيه؟ الحرام. حرام. وما سكت عنه فهو عافية. يعني في حاجات سكت عنها. فاقبلوا من الله عافيته. فإن الله لم يكن لينسى شيئا. نعم. ثم تلا هذه الآية وما كان ربك إيه؟ نسيا. على اعتبار إن في أمور ربنا سبحانه وتعالى لم يشق علينا في تكليفنا بها، زي الأمور الخاصة بإيه؟ باجتهاد الإنسان في الأمور الدنيوية. الرسول قال فيها أنتم أعلم بأمور إيه؟ دنياكم. نعم. يعني ممكن تنزل أحكام، الأحكام دي تبقى فيها مشقة علينا جدا جدا جدا. الكوبري لما تعملوه تعملوه من خشب مثلا، ما تعملوش من اسمنت ولا من حديد. يلا تكليف بقى. ويبقى تكليف يلتزم به العباد. هتتعطى مصالح الناس. هتتعطى مصالح الناس. مش كده؟ أو يكلفنا بتكليف فيه مصلحة في كذا وإحنا شايفين معارضة في كذا. الأمور دي كلها غير الأحكام اللي ربنا شرعها وأمر بها أمر على سبيل الإلزام. قال أنتم أعلم بأمور إيه؟ دنيا. نعم. فمن ذلك لما مر على بعض الصحابة وهم يؤبرون النخل، يلقحون النخل، فقال لا أرى أنها تغني عنكم شيء. ففكروا حكم شرعي، سابوه وسابوا تلقيح النخل، يستنوا البلح يطلع ما طلعش، طلع شيص. راحوا النبي عليه الصلاة والسلام تقول لنا كذا ما يطلعش. قال لهم لا، أنا ما أمرتكم به من دين فأطيعوه، وما أمرتكم به من أمر الدنيا فأنتم أعلم بأمور إيه؟ دنيا. نعم. فاتضح دلوقتي بقى إن التخطيط للطب والهندسة والأشياء دي كلها الخبرة فيها على حسب ما يرى ولي الأمر في نفع الإيه؟ العباد. ودي أمور العقل فيها هو المقدم. نعم. يقدم على النقل فيه والنقل يتبعه، ما يقولوش لا. يعني الوقت العقل يقدم ولا النقل؟ النقل في الأحكام التكليفية الشرعية، أحكام العبودية. نعم. والأخبار الإلهية هو اللي يقدم. والعقل تابع له ولا يعارضه بل يسانده ويؤيده. طيب في الأمور الدنيوية المتعلقة بالمباحات، الحكم الشرعي مباح، يبقى العقل هو اللي يقدم والشرع تابع ويؤيده. تبقى مصالح مرسلة يؤيدها الشرع. فيقول لك اللي بيقولوا تقديم العقل على النقل مش مطلق، واللي بيقولوا تقديم النقل على العقل مش مطلق. افهم، قد يقدم النقل وقد يقدم الايه؟ العقل. العقل. بس امتى؟ على حسب حكم الشيء اللي انت بتعمله. ولا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. لان اللي خلق العقل هو الله، واللي أرسل له النقل هو الله، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسد، هو اللي صنع الصنعة. نعم. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ كده تقدر إيه؟ ترد على كل المخالفين اللي جاي اللي بلا ربا عشان يقول لك الليبرالي ده، يقول لك ده أنتوا ناس عايزين نعيش متخلفين والناس تقدمت بالعقل وما العقل، يتكلم على العقل. وإحنا مش ضد العقل. العقل في المباحات. نعم. المجالات بتاعته تفضل، الشرع اصلا بايدك في كده. فليه يقول لك العلم والتطور والحضاره ومش عارف ايه؟ طب ما تقول يا عم اشتغل. ايه العلم والتطور؟ العلم والتطور افتح مصانع، اخد خبره من الغرب من الشرق من اي مكان، ابني اعمر اعمل كل ما ينفع العباد. نعم. ده واجب، انت المفروض تعمل الكلام ده على ولي الامر، ده شغلانته. وما نعملش كده يبقى مخالف للشرع، لان الشرع ساب لك الموضوع عشان تشتغل فيه. فالعقل هنا هو المقدم. خبرك ازاي؟ فيقول لك طبعا يستغربوا من الكلام ده، هو ده الشرع. في المباحات قال لك انت الاعلم، العقل الاعلم. لكن فيما يتعلق بالصلاه والزكاه والصيام ومواقيتها وما يتعلق بها والاشياء دي كلها هتبع النقل، هتبع فيها النقل. يقول لك لا ما تقدمش النقل، وانت مش عايز بقى انت مش عايز تتقدم، انت عايز حكايه هوا، انت عايز تهدم الاسلام وتهدم المسلمين وتهدم الرسل والانبياء وعايز تمشي على هواك. نعم. الاصل ان ربنا خلق الانسان وارسل له رساله، هو عايز حكايه خلق الانسان دي لا ما تتكلمش فيه، مش حاجه اسمها خلق الانسان ويتحكم فينا وكلام من ده ويقول نعمل كذا وما تعملش كذا. هو الاوامر الشرعيه لمصلحته ولا لمصلحتك؟ فهنا من الامور ديت الكثير هتشوف فيها ايه العجب العجاب من هؤلاء اللي بيقول لك العلم والتقدم والحضاره هم خالط الامور، فيجيب العلم في ازاء الشرع. نعم. في مخالفه ربنا. في الدعوه الى الاباحيه والعصيان. هو ده العلم. طبعا دول بيبقى ناس تراهم كانهم من علية القوم وناس اللي هم لهم تاثير في المجتمع وهم من اجهل الخلق، اضل من دابه اهله. نعم. لا يعرف شيئا لا عن دين ولا عن دنيا، ولكن بغبغان بيردد كلام اسياده. يقول الله تبارك وتعالى، طبعا الايات كلها شاهده لتوحيد الله، وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك ايه نسيا. رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والارض وما بينهما اي خالق السماوات والارض ومدبر امرهما وما بينهما. السماوات والارض على ان السماوات مجموعه والارض واحده، والارض مع انها كره واحده الا انها ايه طبقات داخليه لا يعلم الكيفيه الا الله. سبع اراضي. سبع اراضي، حتى ان هم لما قالوا في الطبقات بتاعتهم هم قاسوا حسابات عن طريق ترددات واشعه. نعم. لكن ما حدش خرق الارض خرقا وصل فيها الى القاع. وصل لوقت معين وجدوا نار بس وقف على عند كده، انما ايه اللي موجود؟ لا. وما بينهما ما بين السماوات والارض، ما بين السماوات والارض هيبقى النجوم والكواكب وهي كبيره جدا جدا، مجرات او ما شابه ذلك، لان كل النجوم ديت في السماء الدنيا. رب السماوات والارض وما بينهما اي خالقها مدبرها هي باسمه لا باسمنا. نعم. فاعبده واصطبر لعبادته. نعم. طيب ان شاء الله فالدكتور نقف عند هذه الايه ونكملها في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. اياك. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل واسره قناه البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني. سبيل الحق